وهاتوا الأحسن فنموها له تنمية تتسع لنفقات حياته وتتسع لزكاته. وإلا فإن ما عملتوش كده ما إيه اللي هيحصل؟ على ما يكبر الواد ما يلاقيش إيه؟ طيب اليتيم هيبقى كده إمتى نديله؟ لما يبلغ أشده معه. فما قال لك ساعة ما يبلغ أشده كده يبلغ يعني نديله؟ قال لك لا، إن آنستم منهم رشدا، إن آنستم منهم إيه؟ يفرض إنه عنده سفر يبقى لسه الوصف ماشي ولا مش ماشي؟ ولذلك هيقول هناك إلى حد سبحانه وتعالى في آيات أخرى إيه؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هي أموالكم ولا أموال السفهاء؟ إنها أموالهم هم. إنما قال لما بقى سفيه ماليش تصرف، وحين لا يوجد له تصرف يصبح المال مال وليه، يقول له حافظ عليه لأنه ده بقى إيه؟ لكن لما بعدين كده ادفعوا إليهم أموالهم. الله بقى ساعة ما يكون في سفه أو يطم يبقى اسمه إيه؟ لكن في مال اليتيم ما قالش أموالكم ولا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، إنما قال ولا تقربوا مال اليتيم، لأن اليتيم لسه ما بلغش، إنما السفيه قد يبلغ سنه كبير إنما ما عقله. إذا اليتيم له ملكيته ولا لا؟ إنما السفيه كأنه ملكوش إيه؟ ملوش ملكيته لحد ما يبقى ايه نشيد، نبقى نديله بقى بقت امواله، بقت ايه امواله. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، احسن يعني محققة اثنين حسنة، فلا ايه تبدل الاموال، واحسن تسمر، وما دام تسمر يبقى يتسع لنفقاته فارزقوهم فيها اتبالك ايه، وتتسع لايه للزكاة منها حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ أشده. كلمة أشد زي إيه؟ أنعم ونعمة، يبلغ شدة تكوينه. ومعنى أشد اللي هي الرشد يعني، اللي هي الإيه؟ وإحنا قلنا إن بلوغ الأشد هي استواء الملكات استواء لا زيادة فيها. وديا الاساس فيها ايه؟ الانسان منا سمعه يتربى على مرضيه الزمن، وبصره يتربى على مضي الزمن، وقلبه يقعد يكبر شويه النهارده وشويه بكره، ورئته تكبر على زي جسمه ماشي وينمو كده كل اجهزه لحد ما يبلغ سن الرشد ويبقى قادر على انجاب مثله، يبقى كل حاجه بقى ايه استوت في تكوينها. ولذلك الله أجل تكليف الإنسان إلى أن يبلغ. ليه؟ لأنه لو كلفه قبل أن يبلغ ثم طرأ عليه البلوغ بعد التكليف يقول لا، ده طرأت علي حاجات في نفسي ما كانتش موجودة أيام التكليف، لا هنسيبه لحد ما إيه؟ لحد ما يبلغ. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أيوه، والحق سبحانه وتعالى بده يريد منا أن الإنسان صاحب الخبرة في شيء وصاحب الرعاية والإدارة للأموال ما يحرمش الحق سبحانه وتعالى أن يتم منه لأنه يدير. افرض أنه يحسن أن يدير ولكنه فقير، نقول له بقى إيه؟ أنت فقير كل بالمعروف، وإن كنت غني تعمل زي ما قال في آية إيه؟ فمن كان غنيا فليأكل إيه؟ فمن كان فقيرا فليأكل إيه؟ فليخاف من كان فقيرا فليأكل إيه؟ بالمعروف. ليه؟ علشان ما يحرمش اليتيم من صلاحية ذي الصلاحية في الإدارة إن كان فقيرا. يقول له لا ما نحرموش، خذ منه. ليه؟ قال له لأنه ما دام إنسان له قدرة على الإدارة وعلى الصلاحية بإدارته نقوم يجيب حتى اللي ايه نفقته ونفقت ايه نفقت الباب. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. كلمه عهد هي ما تعاقد الانسان مع غيره عليه، واول عقد ايمانيا هو العقد بالايمان بالله، ومن باطن هذا العقد تنشأ ايه؟ كل العقود. العهد بين الناس وبين بعضهم في تعاملاتهم كل ده نشأ من ايه؟ العهد في ان تعد فيما لا يفترض عليك، انت حر في ان تلقى فلانا او لا تلقاه، لكنك اذا عاهدته ان تلقاه بعد ان كان مباحا لك ان تفعل او لا تفعل اصبح لزاما عليك ان تفعل. ليه؟ لان المقابل رتب حياته ورتب زمانه ورتب مصالحه على لقائك غدا، ما تبقاش انت مطلق الحركه وانت قد ايدته بالايه؟ الحركه. يبقى واجب عليك ولا لا؟ واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. العهد كان مسؤول مسؤولا عنه. يعني القران ساعات في بعض التعابير يوم يجيب اسم المفعول في مكان احنا نقول ده مش مكان، انما لما تيجي تدقق تقوم تلاقي في مكان. زي ايه مثلا؟ قلنا الحق سبحانه وتعالى يقول فاذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بايه؟ حجابا مستورا. هو الحجاب بيبقى مستور ولا الحجاب بيبقى ساتر؟ الحجاب ساتر. ام قال لك لا، لان الله يريد ان يجعل الحجاب صفيقا، فكأن الحجاب نفسه مستور بحجاب غيره، زي ما بنعمل احنا الستاير. في واحد يعمل ستاره من طبقه واحده، وفي واحد يعمل ستاره من ايه؟ من طبقتين. يبقى الستاره نفسها ايه؟ مستوره، زي ظل مظلل. ظل ايه؟ ظل مظلل. ان العهد كان مسؤولا، مسؤولا عنه، ولا العهد نفسه مسؤول؟ ايه يعني؟ اي مسؤول ممن تعاقد عليه ان ينفذه، وكانه عد المسؤوليه الى العهد نفسه. فكان انا وانت، انت حر وانا حر والعهد هو الايه؟ واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. وانظر الى مجتمع بقى، عهود غير مرعيه، لا توجد ثقة في تعامل. ما دام مفيش عقد مرعي كده، ولا ثقة في تعاملك معي، ولا ثقة في تعاملي معك، ولا ثقة. وشرف الكلمة في الوفاء بالعهد التي تدير ايه؟ تدير حركة الحياة. ليه؟ لأن العهد مش ضروري يبقى مكتوب، مش ضروري يبقى موثق. يبقى عهد المؤمن ايه؟ توثيقه بس بيني وبينك. ولذلك يمكن توجد حاجات اسمها قضائية وحاجات دينية. يقول لك دي قضاء ودي ديانة. وفي فرق بين القضاء والديانة. قال لك في فرق. افرض انك انت مثلا خدت من واحد دين 100 جنيه وكتبت له ايصال بهم او كمبيان، ثم لقيك مرة فقال لك يا شيخ هذا ايه ماله اللي انا خدت منك؟ تقول انما بس انا مع السحك مش معايا، ده في البيت مثلا. فهاتف اي واحد. وبعد ذلك كان المال قضاء له المال ولا ملوش؟ وديانة له. يبقى في سحك بين القضاء والايه؟ والديانة. يبقى العهد ده مسؤول ايه؟ مسؤول ديانة. واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. وقلنا أن العهد هو ما تعاقد عليه الإنسان عقدا اختياريا يلتزم هو بنتائجه ومطلوباته. وأول عهد أخذ على الإنسان هو عهد الإيمان. أنت حر في أن تدخل على الإيمان بذاتك مختارا أو لا تدخل، لكن حين تدخل إلى الإيمان مختارا يجب أن تلتزم بعهد الإيمان. ذلك أول عهد. ومن باطن هذا العهد القيم العام تنبثق عهود متعددة بين الناس وبين بعضهم،

قليلة اكسلوا اخر وازاي اكسلوا حديث والطوليات معنى ذلك ان ميزان التقدير يجب ان يكون سليما. تقول له الميل بكذا، المتر بكذا، الكيلو مسار بكذا، كل حاجه بكذا. وتيجي بقى تقول له مثلا الكيلو بكذا، الاسباب بكذا، تيجي مثلا بالوزن الكيلو بكذا، الرطب بكذا. يبقى اذا قول الحق اوفوا الكيل اذا كلت، يعني اعطوا المقادير على قدر المطلوب من الطرفين. واحد عايز يبيع نديله كيلة يبقى كيلة، يبقى لازم تكون عادة واحدة قياس. ربنا هيجي في آية ثانية يقول ويل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. طب المطفف هو اللي بيزيد، طب إذا كانوا بيستوفوا ما وجه النقد يا الله في أنهم بيستوفوا؟ ما تدخلش المطفف ده. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفوا. طب ما دام لما يكتالوا يستوفوا بياخد حق، يبقى ده ملوم؟ لا مش ملوم. طب واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون ده ملوم صحيح؟ نقول له لا، هو مش ملوم على انه استوفى، هو مش ملوم على انه لم يسوي بينه وبين الاخر، لانه لما يجي يستوفي ولما يجي يغلب أجل اللوم، ما عملش الناس كما يحب عن ايه؟ عن يعامل. وايضا فكلمة التطفيف اللي تعني معناها الزيادة، الناس بياخدوها في تطفيف الموزون او المكيل بس، يقول لا وفي السعر برضه. افرض ان هو اذن هيشتري كيلو اللي وزنه ادهله كيلو الا 20 جرام، يبقى هو نقص ولا ما نقصش؟ انما طفت في الثمن، يبقى صفر في الناحية الثانية. يبقى لما يبخص من هنا بيزود ايه؟ يبقى مدام بائع ومشتري فيه سلعة وفيه سمن، مرة يطفف ان كان بائعا يطفف في ايه؟ في السمن. كان مشتريا يطفف في الايه؟ في السلعة. يبقى التطفيف جاي للدين ولا بس ما تحكموش على انه بس في الله. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. هنا بقى قال اوفوا الكيل اذا كدتم. وزنوا بالتفاحه في الاثنين، الحاجه الاولانيه الاحلام والحاجه الثانيه اللي هي الايه؟ الموزين. لكن اوفوا الكيل اذا كدتم، وبعدين قال وزنوا بالقسطاس المستقيم، ما قالش اوفوا الكيل بالكيل الدقيق زي ما قال وزنوا بالقسطاس المستقيم، لان الكيل حجم معروف كده، معروف قدامنا اهو، انما الميزان هو اللي يجي في اللعب بقى. الميزان هو اللي يجي في اللعب ليه؟ قال لك لان معنى الميزان كما عرفنا انها رافعه من انواع الايه؟ المحور الاتكاف في الوزن، وكفه القوه في ناحيه، وكفه المقاومه في ايه؟ في ناحيه. لو نقص الذراع ملي ملي، لو جيت تحت الكفه كده ولعب صابع شويه كده بس، هو الله. لو قعد ولد تحت العربية وهو بينزل زي ما بنشوف، ما قعدوا معاه الجريدة أو معاه الغابة، وهو بينزل الولد قعد وقت في قلب العربية، والعصاية هي اللي والميزان الراجل عامل فيه، بس عامل الميزان كده شوية. ولذلك دي قال وزنه بالإيه؟ بالقسطاس المستقيم. أكن الكلام في الميزان هو اللي يجي فيه الإيه؟ هو اللي فيه الميزان. إنما في الكيب ممكن تبقى ملموحة كده وواضحة مش عارف إيه. وزنه بالقسطاس المستقيم. ولذلك قلنا مره ان وزان كل شيء يتناسب مع نفاسته. واحد بيوزن جير غير واحد بيوزن لوز، غير واحد بيوزن ذهب، غير واحد بيوزن ماس. ولذلك قال لك القسطاس المستقيم يعني الميزان الذي يتناسب مع مقادير نفاسه الاشياء. ولذلك قلنا لما ضاع من الجواهر دي نلاقيه عامل ميزان في ايه؟ في بتاع زجاج كده. ايه اشمعنى زجاج دي؟ قال لك عشان الهواء اللي بره ده ما ياثرش على كفه. نحجز الهواء، لان يمكن في حبه هواء على كفه كده ثم ايه؟ وبقول كمان ما يدخلش راسه في قلب الميزان. ليه؟ قام قال لك لان نفسه ده هو لو هز كفه تتقل شويه، وتقلب الكفه بقلب كده حفيفه فلوس قد كده. يبقى وزنوا بالقسطاس الايه؟ وزنوا بالقسطاس المستقيم. يبقى القسطاس المستقيم جيبك في الميزان، انما الكيل كل حاجات بسيطه هز ولاقه ومش عارف كده ملحوظه ولا لا ملحوظه. وده ليه بقى؟ قال لك انظر الى اي بابع ما الذي تبيعه؟ انا ببيع جواف يا سيدي. طيب انت بتبيع جواف وتقدر تتنصر فيها وتعمل في المزاد زي ما تعمل، وبتشتري ايه؟ بشتري حاجات كتير، بشتري زيت وبشتري عسل وبشتري جبنه وبشتري زيتون وبشتري سكر وبشتري دقيق. ايه هي الحاجات اللي بتشتريها بالنسبه للحاجات اللي انت بتبيعها؟ فانت مخدت ايدك على الغش كده في حاجه بسيطه اللي انت هتبيعها، اللي هيجي لك الخمسين حاجه الثانيه هيغشوا ليك، يبقى خسرت ولا ما خسرتش؟ والقيوم اللي بيقول لا تاخذه سنه ولا نوم هو قيوم، اوعى تفتكر ان حد هيسرق حاجه لحد. ساعة ما يكون بقى واحد بيعمل العملية دي يوم يسلط ربنا عليه اللي في ايده مصلحة من الموازين له يعمل فيها ايه. فلما يجي يقيس اللي خده من الناس ويقيس اللي راح منه تجده اخسر من الخسارة. ولما يكون انسان بيوفي وبيدي كل واحد حقه ومش عارف ايه، ان اراد حتى بائعه في شيء من الاشياء انه يدلف عليه ما يرضاش بالصدفة كده، ربنا يعملها بالصدفه كده، هو بيوزن له حته الجبنه اللي هو عايزها، يجي مفتش الكمون من بعيد وواقف جاي، ربنا بعته له كده. ما هو اصله هو امين في موازين الناس، يوم ربنا يجعل اللي بيغش بالموازين مقهور الا يغش، يشوف التمر يوم يديله بقى ويزود له حته ويخليها تطب ويعني مش عارف تطلع. الله مش الحكايه دي. يبقى ليه؟ اما قال لك لان في قيوم، إن عميتم على قضاء الأرض فلن تعموا على قضاء السماء. كل حاجة. وبيقول أنا لا تأخذني سنة ولا نوم، ناموا وخلي اللي يستغفلكم يستغفلكم، لأنه هو هيستغفلكم وهنخلي مين؟ إيه؟ بقيت الناس كلها اللي بيتعامل معاه يستغفلوا. وتنتهي المسألة، من أصاب مالا من مهاوش أذهبه الله في مهامه. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. شوف بقى ذلك خير. الانسان الذي يغش ياخد خير لنفسه، عايز يزود يقول له لا انت بتنقص، مش بتنقص من حته ثانيه، بتنقص من حته ثانيه مش خير بقى. واحسن تاويل التاويل العاقبه. ايه يعني احسن تاويل؟ احسن عاقبه، لان بقى لما تيجي في ستات كده ناصحين قوي وعندهم في المطبخ ميزاء، الراجل جايب اي حاجه تروح وصلها منه ايه ووزنها في المصدر، يطلع مش تمام، يرجع للراجل يقول له يا غشاش يا كذاب يا دعوات مش عارف ايه، ما عادش يروح، يبقى مفيش خير. العاقبه مش هتيجي وياه كويس، وان عرف ان ما حدش يجيله يبقى لا هو خير ولا هو احسن ايه تاويل. لكن اذا وزن بالقسطاس المستقيم وراح الراجل بالحاجه ووزنتها السيف ولقاها تمام زي ما خلاص ده راجل طيب، ونرجع له الثاني ولا لا؟ يبقى ربنا لا يسلط عليه من يزن له فيسرق منه، ويخلي اللي خد منه مره وبعد ذلك يشتهر عنه بقال له امين ويشتهر. يبقى احسن عاقبه ولا مش احسن؟ ايه احسن عاقبه. وزنوا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير. ليه؟ لان القيوم الاعلى ان غشيت هيخلي غيرك يجرأه للغش ده، تبقى انت اللي خسران. وبعدين اللي غشيته مره مش هيجي لك ايه؟ مش هيجي لك ثاني مره، يبقى العاقبه مش تمام، تأويلا يعني عاقبه. ثم ينتقل الحق سبحانه وتعالى الى قضيه اخرى تجر حركه الحياه. ليه؟ لان الانسان الخليفه في الارض الذي وهبه الله الحياه وامده بالطاقات وأمده بمقومات الحياة، فقال له ضروريات الحياة أنا تكفلت لك بها. إن أردت أن ترتقي في الحياة شغل ليه؟ شغل مخك في المخلوق لله، في المادة في الأرض المخلوقة لله، بالطاقات المخلوقة لله، ورقي نفسك بك. يبقى هذه حركة أحياء، هذه حركة الأحياء لا يمكن أن تتم إلا على قضية. هذه القضية اضمن ان اذا تحركت هذه الحركه تيجي النتيجه. يقول لك ادخل مثلا كليه كذا، انا ضامن انني لما ادخل كليه الحقوق واجدع هاخد شهاده والشهاده تؤهلني لكذا. لو لم يكن عندي هذه القضيه مجزوم بايه؟ ما دخلتش كليه. لو ادخل كليه الهندسه، ادخل كليه الايه، يبقى لازم حركه الحياه لازم تنبني على قضايا ثابته. هذه القضايا الثابته تجعل المتحرك في اي حركه واثق من ان حركته ستؤدي الى نتيجه. مثلا انت عايز تروح بين اسكندريه ولا عايز تروح مصر ولا عايز تروح فين، الطريق ده هو اللي موصل، لو لم اثق ان الطريق ده يمشي فيه يوصلني ما اتحركش. يبقى اذا حركه الحياه لا يمكن ان تتم الا نتيجه لقضايا حقيقيه مضبوطه في الكون. القضايا الحقيقيه المضبوطه في الكون دي اللي احنا بنسميها العلم. اللي بنسميها الايه؟ العلم. ايه العلم؟ قال لك احنا زمان قلنا ان القضايا اللي يمكن ان يقال لقائلها انت صادق او كاذب، زي مثلا الارض كره قضيه، مثلا الشمس ايه؟ مضيئه، القمر منير، قضايا. هذه القضايا بتديني قضيه علميه مجسوم بها وواقع ونقدر ندلل عليه ونقدر تبقى دي قضيه ايه. مهما توجد قضيه وواحد يجزم بها انما مش واقع، يجزم بها انما مش ايه، مش واقع، يبقى ده الجاهل بقى. يبقى الجاهل يعلم ايه قضيه ويجزم بها انما هي مش ايه، مش صح. هذا الجهل. مش الجهل ان لا تعلم، لا، الجهل ان تعلم قضيه منقضه للواقع. في فرق بين الجهل والاميه، الاميه لسه ما عندوش حاجه، انما الجاهل يبقى عنده ايه؟ قضيه مخالفه للواقع. ودول اللي بتعب الدنيا الجهله، مش الاميين. الام بمجرد ما تيجي تقول له انت مش عارف دي ايه على قضيه كذا دي، خلاص. لكن الجاهل عنده قضيه مخالفه، يبقى انت اول ما تعمل ايه؟ تشيل من ذهنه القضية المخالفة وتحط في ذهنه ايه؟ يبقى ده اللي عايز ايه؟ اللي عايز تعال. يبقى اذا قضايا الحياة في حركتها لا يمكن ان يتحرك متحرك الى شيء والى غاية الا اذا وثق من القضايا التي توصله الى الحق. القضايا الثابتة هي العلم بقى. فربنا قال اسمع بقى، عايز يتحرك في الحياة حركة سليمة وحركة مرجية وحركة غير متناقضة وحركة متساندة مع اخوانك، لا تقف ما ليس لك به علم. اوعى تروح على اي حاجة مالكش بقى ايه، مالكش بقى علم. نروح مثلا واحد اعمل له مثلا ورشة بسيطة كده وبعد انا اصلح تلفزيونات ويجي ويقعد يلعب في التلفزيون يمكن يفصله. لو قال لك انا ما اعرفش يبقى اجابك ولا ما اجابش. ولذلك حتى في العلم يقال من قال لا ادري فقد اجاب. اجاب ايه؟ قال ما انا ما ادراش ما اعرفش. قال لك لانه لما قال لك لا ادري هتتوجه الى ايه؟ الى واحد ثاني يدري. انما لما يغشك بقى ويقول لك ايه يضيع الدنيا ولا لا؟ اذا لا تقفو، ومعنى تقفو لا تتبع، ماخوذه من القفا. ثم قفينا ايه؟ على اثرين بايه؟ برسلنا. قفينا عن دين ايه؟ ماخوذه من القفا يعني اللي جه بعدين. ولذلك لما الراجل جه ينصح الراجل بده يتجوز قال له ايه؟ ما انصحني اتجوز من اي امراه اتزوجها. قال له ايه؟ قال له لا تتخذها حنانة ولا منانة ولا عشرة الدار ولا كبة القفا. ولا كبة القفا. طب حنانة ومنانة؟ حنانة يعني قال لك لا ولد من غيرك تملي الوزن يتحن له ويفكرها بابوه. ومنانة عندها شوية مال كل ساعة من علي بيه. عشرة الدار امرأة جميلة ولكن في مستنقع قدر. كبة القفا هي الذي إذا مرت كده أبوها يمر بعد ما يمشي نايل على عينه. الله. يبقى كبة القفا معناها أنها إذا رأيت قبل موجهته ما تقولش حاجة، إنما بعد ما زي ما بيحصل واحد يمر كده وبعدين ساكتين في أمان الله كده وبعدين بعده الله. إذا لا تقف أي لا تتبع ما ليس لك به علم ولا تبقى حركتك فشل. طب العلم ده هو ايه بقى؟ القضايا الثابته المقطوع بيها اللي تقدر تستدل عليه. طب القضايا الثابته دي في اي شيء؟ ام قال لك قضايا الحياه اثنان، قضايا تختلف فيها الاهوال، هواتنا زي هوايا، وقضايا تلتقي فيها الاهوال. ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك القضايا اللي تلتقي فيها الاهواء هي القضية التي يخدم بها كل قائل لها فكرة عنه بس، وإن كان الضرر غيره. هذه قضايا الأهواء، وما دام الأهواء يبقى هواء غير هواء غير هواء، فلو أن كل واحد له قضية ما نلتقيش على حاجة، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. طب الله إيه نعمل إيه في الحاجة دي؟ أم قال لك اخرج نفسك واخرج ديرك من هوى نفسك، والقضية اللي تختلف فيها الأهواء اذهب فيها إلى من لا هوى له. طب اللي ملوش هوى ده مين ده؟ قال لك ما يمكنش إلا ربك بقى، هو اللي خلقك وعمل لك أقدار، وكلنا بالنسبة له سواء عليه، مفيش حد يبله، مش هيشر عليه ده شيء وده شيء وده شيء. يبقى إذن وساعة ما أخبر أنا وأنت إلى ربنا ما رضاه. ولذلك حتى في الفلاحين كانوا يقولون إن الشرع يقطع صباعه ما يخدش دمه، لأن الشرع مش أنت اللي قطعت صباعك، مش أنا قطع ليك ولا أنت قطع لي، أنا وأنت قطعين ليه؟ لله. يبقى قضايا الأهواء اتركوها لله يقننها علشان ترتاحوا من تسلط بعض على بعض. لكن القضايا اللي مش خضع للأهواء وخضع لأشياء صماء لا تدامج اتبعوا بعض فيها. ليه؟ لأنكم هتلتقوا فيها غصب عنكم. المعمل اللي احنا بندخله عشان نطلع منه قضايا مادية وقضايا كيميائية يجاملوا أحدا؟ احنا قلنا زمان استنوا الى ان مفيش كهرباء روسي وكهرباء امريكاني، فبشغل الهواء ما دخلش فيه. قال لك لان دي نتيجة المعمليات والمقدمات العلمية ما بتجاملش، يبقى نتيجة الهواء ولا ما نتيجش. طب في كيمياء انجليزي وكيمياء الماني، بقى الشيء اللي خدناه من المعمل ومن التجربة على المادة الصماء التي لا تجامل حالا نلتقي فيها كهرباء. ولذلك احنا قلنا زمان يجب أن تنظروا إلى شيء في الوجود. الوجود الآن فيه معسكرين، ومعسكرين قويين، معسكر في الشرق ومعسكر في الغرب، اللي بنسميه إيه؟ شيوعي ورأس مال. دول معسكرين إيه؟ متعاندين ولا لا؟ اللي مخليهم مختلفين إيه؟ القضايا الأهوائية، ده يقول لا شيوعية وده يقول لا رأسمالية، فابتدأت فيه تناقض. وعملوا حدود بينهم وبين بعض. لا الروسي يدخل المبادئ اللي هناك هنا ولا الثاني يدخل المبادئ الروسيه. حدود حاجه ليه؟ اما قالت لازم يخلع على الاهواء وكل واحد له هوى. طب وفي الماديات والكونيات الاشياء اللي من السريعه دي والكهرباء بنسرقها من بعض. نسرقها من ايه؟ ونتلصص ونبعت واحد جاسوس ونقول شوفوا جاسوس ازاي؟ الله. اذا ففي مساله الاهواء كل واحد بياخد ثواب قوته، وفي المساله اللي ما فيهاش اهواء اللي هي العلم المادي والتجريبي والاخر بنسرق من بعض. اهو بقى ربنا عايز الكل يحكم لهذين الامرين، ما فيه اهواء لا تتدخلوا فيه واتركوا خالقكم يقنن لكم، واللي ما فيش فيه اهواء هتلتقوا فيها غصب عنكم وتسرقوها من بعض فانتوا احرار. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع بذاته وبنفسه هذا المبدأ في وجود الإيمان. لما رأى الناس يؤبرون النحل بلقاح النحل ياخذوا الطلع بتاع الذكر يحطوه لمين؟ للأنثى. قال لهم بتعملوا ايه؟ قال بالله قال برضه لو لم تفعلوا لا ينفع. فسمعوا كلامه ما نفعش، شاص بقى شيص. ومين ده اللي بيقول كده؟ محمد بن عبد الله الرسول اللي جاي عشان يلفت الناس الى مبادئ، وكان لازم يحرص على انه ما تجيش قضيه من قضاياه مش حق، لا رضي على نفسه. وقال انتم اعلم بشؤون دنياكم. ليه يضع حد للعالم علماء الدين وعلماء الاحكام من الله ان لا يضعوا انوثهم في العلم المادي التجريبي؟ اوعى. وللعلماء التجريبيين اللي ما تضعوش انوثكم في العلوم الثانيه العاليه الاهوال، يبقى كل واحد ايه؟ قد علم كل اناس مشرب. لو استقام الارض قال لك كلام مرتفع ما دام هوى والاهواء مختلفه، من الذي يقنن؟ كل واحد سيقنن على هواه. نقول له اخرج اطلع نفسك من ايه وخمن ايه؟ ولذلك قال النبي لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. بقى هوا واحد ولا لا؟ وما دام بقى هوا واحد حركة الحياة تتعانق ولا تتسالم؟ لكن ان كل واحد قال هوا يبقى تتعاند ولا ما تتعاندش؟ يبقى ما تنفعش في حركة. النبي يعمل التجربة في ذاته وبعدين يقول انتم اعلموا بشؤون ايه دنياكم. كويس كده قوي. الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ لا تقفوا ما ليس لك به علم. العلم هناخده اثنين، هو علم يقضي على الاهواء ويوحدنا الى هوى واحد، ولا علم لا لهوى هذا ولا لهوى هذا، ولكن لهوى التجربه المعمليه، والتجربه المعمليه صماء لا تجاهل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض قضيه العلم، الناس كانت فاهمه زمان العلم هو اللي يعلم احكام الدين، يقول لا، العلم باوسع معانيه كل القضيات اللي تسري حركه الحياه. بس في علم لله وحده وهو علم يقضي على الاهواء اللي هتختلف. يقول انا هتولاه ليه؟ انا اللي خالق وانا اللي عالم ما يصلح صنعتي. واحنا قلنا زمان ان صانع الصنعه هو الذي يضع قانون صيانته. ما فيش واحد يصنع صنعه والتاني يجي من نجيش للجزار ونقول له النبي توضع لنا قانون صيانه التلفزيون. التلفزيون اللي صنعه هو اللي وضع قانون صيانته، ونزرجل نوديه له فيه. طب من الذي صنع الانسان؟ هو اللي يكون القانون. اوعوا تحطوا قلوبكم وتضعوا قانون للانسان. اللي يضع قانون للانسان يقضي على الاهواء مين؟ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. خلاص. طب واللي ما فيهاش اهواء بقى وطبعا التجربه المعمليه الصماء، قال ارمحوا فيها زيت، ان غلطتوا النهارده هتصوموا بكره وهتمسحوا وتبقوا ورا وتسرقوها من بعض، مش تمنعوا بعض ايه؟ من بعض. فقال بقى العلم كل قضيه تسري الحياه. علم مالناش فيه داخل. وهو علم صيانة الإنسان الخليقة. ربنا وضع لنا قوانين صيانة. احنا قلنا زمان احنا لما بنيجي مثلا ربنا بيقول حرمت عليك ما تاكلش كذا، وحلت لك تاكل كذا، يقول له برضه انت ما تتدخلش فيه. ليه؟ قال له لانك انت نفسك عملت كده. ليه؟ قال لك الالات اللي عايزه طاقات وقوديه، انت تقول دي تضرب السلال ما تدخلش فيها البنزين، ويلي البنزين ويلي كل حاجه لها حاجه. مش انا كذلك، انا عايز وقود ذلك الانسان، انا لا اتحكم في هذا الوقود. زي ما انت تتحكم في وقود الصنعه، الصنعه بتاعتي تقول دي تضرب كذا وده تضرب كذا، وده ما يتحطش هنا وده ما ايه؟ ما يتحطش هنا. فاذا رجعنا الى العلم الاعلى اللي هو بيقضي على الاهوال نجد منهج السماء، افعل ولا تفعل. افعل ولا تفعل. وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل انت حر تفعله ما تفعله، لانه لا يتاسى تلكهم اساس بفعلك او عدم ايه. يبقى اللي ربنا بيقول فيه افعل، ان احدتها ولا تفعل يطلع فساد. ان قلت لا تفعل مكان افعل يجي فساد. انما الفاعل طب نشوف كده، ربنا قال افعل كان ولا تفعل كان، ده تكلفات محصوره والباقي ايه؟ استنى نرجع فيه. بقى ما تسيبوش للي خلقكم شوية يتحكم بها عشان ما خلقكم. خلوا له شوية يتحكم بها، لأن هو اللي خلق هو اللي عارف ايه. انت تيجي فيه ازاي؟ طب والباقي قال لك اربع فيه زي ما انت عارف. واربع فيه ازاي؟ هتربع فيه مش بعيد عنه. مش بعيد عن الله يعني. ليه؟ لأنك انت لن تكتشف شيئا إلا إذا أحسنت الإمعان في شيء موجود. هتشوف ظاهرة موجودة كده تقوم تبص لها كده وتقعد تفكر في الظاهرة. الظاهرة موجودة، كونك ما تعرضش عنها مطلوب، كونك تبحث وتقول دي ليه حصل كده هتديك حاجة تانية. احنا قلنا زمان ان عصر البخار، كيف نشأ عصر البخار وكيف نشأ عصر العجلة؟ كان زمان لما واحد يحب يشتال له يضبع الدب على ظهره كده، وبعدين واحد كده بسيط قوي جه يشتغل النرداب، ام لقى خشبة كده تحت. لما جه يشدها كده النرداب بطوعه قوي، لان الخشبة ايه الله إذا لما يبقى تحت حاجة كده زي السحر فجرب فبقى يحط 10 رذيب ويمشي يدي تسمع أما طب بنعمل العجلة الله إذا ظاهرة في الكون لا دخل له فيها إنما أحسن إيه النظر إليه أن ابتكر العجلة إيه الوقت العين اللي قد كده هو أن يحط 10 رذيب على العربية الكرة بتاعه وروح أعمل إيه لا إيه خدها منين خدها من ظاهرة في الكون بس وقف عندها بإمعان ولذلك يقول الحق إياك أن تمروا على ظاهرة في الكون بإعراض كل ما تشوفوا ظاهرة في الكون فمعانوا فيها لأنها حسنة وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون يعني يقول كثير من الآيات يمروا عليها ويعرضوا عليها طب ايش معنى البخار الرجل اللي قاعد عمال بيعمل القدر بتاعه لا يبقى في شكل غطا عمال بيه طب ما كلنا بنشوف طب الغطا اللي طلع لفوق كده لما شاف الغطا كده لقى ايه بخار كثيف عمال بيكتر في الغطا البخار ده ازاي منين ما شافوش الا لما المايه غليت اذا لما المايه بتغلي بتتحول الغاز دي الغاز عايز مساحه واسعه القدر ضيق بده يخرج فيخرج ينقل قال لك طب ما نستعمل دي في وعمل عصر البخار في صادق قاعدة الشميد اللي مبني عليها البواخر اللي كالبحر كالاعلام مدن وتلتفت تلاقي حاجه طب ما هي برضه بس كده مش هو لما وقع في البلد طلع منه شويه ميه على قد حجمه قام قال الله إلا كانوا الأجسام الطفلة والغواصات والمش عارف ايه عمل غواصات تغوص تحت المية ونعزت طلعها تحت المية ليه؟ فما لك عمل فيها مخازن المية ولما يحب يغطسها يروح مالين مخازن المية تقوم الكتلة بتاعتها تنغط صانع عايز يخليها تقيم يروح مفرغ المية تقيم بالفوق بإيه؟ تقوم ملاحظة تلتحقيقة بسيطة يبقى إذن العلم اللي احنا بنشوفه اكتشافي ما بيجيبش حاجه من عنده انما بياخد ايه بياخد من ظواهر موجوده في الكون ويمحي النظر فيها ويطلع منها ايه يطلع منها علم ايه علم نافع على الارض اذا الذين عبروا عن الاكتشاف كانوا امناء التعبير ما قالش انا اوجدت قال ايه اكتشفت كانها كانت موجوده في الكون ولا لا شيء موجود في الكون بس انا اكتشفت كلمة اخترع نقول له لا اخترع دي لا لانك انت ما اخترعتش من طبعا انت بصيت بظاهرة كده وخدت زيوت وعملت نور يبقى اكتشفت دي انكر الايه انسب الاسماء يبقى ده علشان العلم من هو بقى العلم التجريبي اللي ارجع فيه كما تحب انما العلم بتاع اللي بيحسب الاهواء مالكش دعوه بيه ما اتاكم الرسول وما نهاكم عنه هذا العلم انما العلم الثاني ربنا يجي يدينا صوره له كده يقول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرج به ثمرات مختلفا ايه الوانه ثمرات للنبات ايه ومن الجبال ايه جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود يبقى النبات والايه النبات في الثمرات وفي الجبال الايه الجماد ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس ادعي الانسان والدواب ادعي الحيوان يبقى نسيت اجناس الوجود كلها لا جمادا ونباتا وحيوانا وانسانا كل اجناس الوجود ولا لا وبعدين يختم دي كلها يقول انما يخشى الله من عباده العلماء العلماء في الدين كل جمادات الارض كل نباتات الارض كل حيوانات كل العلم الانسان كل يبقى ده العلم ايه يبقى ربنا بيقول عايز بقى خطاك في الحياه تسير على هدى وبصيره وتبقى خطى مذيعه لا تتبع ما لا تعلم ثم يقول لي لا تتبع ما لا تعلم يبقى ما لا تتبع ايه تتبع ما تعلم طب ما نعلم ازاي بقى اما لك علمين علم يعصم من الاهواء ونسيب اللي خبأ وعلم يركع حياتك وينسيبها علم الذي لا انت احرر فيه ايه ولذلك قال ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه اي العلم اللي حسيته